السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالسنا نور على نور، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور به قلوبنا وقلوبكم وأسماعنا وأسماعكم وأبصارنا وأبصاركم وألسنتنا وألسنتكم، وأن يجعل لنا ولكم عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، وأن يعظم لنا نورا. أستعين بالله سبحانه وتعالى في هذا المجلس على تأويل بعض الآيات الكريمات من سورة القلم، ودوما وأبدا فكتاب الله كله نور، نستنير بنوره ونستضيء بضيائه ونهتدي بهداه. إذ الله قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولقد قال ربنا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. من المستفاد من سورة القلم، تلك السورة المباركة، أن النوايا الحسنة يثيب الله أصحابها ويجازيهم أفضل الجزاء، وأن النوايا السيئة يعاقب الله أهلها أشد العقاب ويبتليهم بأشد الابتلاء. فدائما وكما أننا نثاب على صالح الأعمال، كذلك فالعقاب على سيء النوايا والأعمال. كما أننا نثاب على صالح الأعمال نثاب على النوايا الحسنة كذلك، وكما أننا نعاقب على سيء الأعمال يعاقب الشخص أيضا على النوايا السيئة. دلت على ذلك نصوص من كتاب الله ونصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة مباركة ذكرت في هذه السورة، سورة القلم. فمن كتاب الله سبحانه وتعالى مما يدل على أن النوايا الحسنة يثاب عليها أصحابها قول الله سبحانه وتعالى في شأن أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام: وما كان منهم يوم الحديبية. قال تعالى: فعلم ما في قلوبهم، أي فعلم الله ما في قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من الخير. فماذا كان؟ ماذا كان لما اطلع الله على قلوبهم وعلم ما فيها من خير؟ قال تعالى: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فلما علم الله ما في قلوب أصحاب نبيه من الخير، ماذا كان؟ أنزل السكينة عليهم. وتلك نعمة عظيمة أن تنزل على شخص السكينة من ربه، فيكون دائما هادئا، يكون دائما مطمئنا. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم، أي وجازاهم بفتح قريب، ثم أيضا مع الفتح القريب ومع السكينة ومغانم كثيرة يأخذونها. فانظروا إلى هذه النعم لما في القلوب من الخير. قال تعالى: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وفي هذا الصدد أيضا صدد الإثابة على النوايا الحسنة. قول الله سبحانه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. هذه الآية نزلت في أقوام من أسارى بدر، قيل إن العباس كان منهم، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي لما أسر وكان في صفوف المشركين في ظاهره، قال إني كنت مسلما يا رسول الله. وأمثاله أيضا أتوا إلى النبي فقالوا مثل ذلك، فقال الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل أي يا رسول الله لهؤلاء الأسارى الذين قالوا إنا كنا من أهل الإسلام، قل لهم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أي خيرا من الفدية التي أخذها المسلمون منكم إن أنتم أسلمتم وآمنتم وعلم الله في قلوبكم خيرا. قال سبحانه: ويغفر لكم والله غفور رحيم. فالنوايا الحسنة ترقى بأهلها وتبلغهم درجات عالية، وكذلك يجازى أهلها في الدنيا بنعم جزيلة عظيمة فضلا عما أعد لهم في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي الذي سأله متى الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الساعة لآتية فما أعددت لها؟ قال: يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا كبير صيام، أي ما كدت أن أصلي إلا المفروض وإلا الصوم المفروض. قال عليه الصلاة والسلام: قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا كبير صيام ولكني أحب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فبالنوايا الصالحة نبلغ الدرجات العلى. قال أنس: فما فرح الصحابة فرحا فرحهم بهذا الحديث المرء مع من أحب، لكونهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون كما وأنهم معه في الدنيا أن يكونوا كذلك معه في الآخرة عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا، أي في غزوكم، ولا قطعتم واديا، أي وأنتم في سفركم للغزو، إلا شاركوكم الأجر، وهم بالمدينة لم يخرجوا معكم، حبسهم العذر، فمنعوا من الخروج لأعذار حالة بهم من مرض أو عرج أو عمى أو سبب آخر حال بينهم وبين الخروج. هؤلاء لما كانت نواياهم حسنة جوزوا بالمشاركة في الأجر مع الغزاة في سبيل الله. وفي الباب المقابل النوايا السيئة يعاقب أهلها أشد العقاب، ضرب لذلك مثل في سورة القلم، قال الله سبحانه: إنا بلوناهم، أي إن اختبرنا القرشيين ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، ننظر أيقبلوا على هديه ويستضيئوا بهداه أم يعرضوا عنه وعن الإيمان به. إنا بلوناهم، أي اختبرنا مشركي مكة كما بلونا، أي كما اختبرنا أصحاب الجنة. من أصحاب الجنة هؤلاء؟ قوم قوم كان لهم أب صالح، كان أبوهم رجلا صالحا تقيا ورعا يخاف الله سبحانه، على ما ذكره جمهور المفسرين. كان أبوهم رجلا صالحا له حديقة هائلة وبستان عظيم فيه من كل صنوف الفاكهة، فيه من كل صنوف الحبوب والثمار. وكان هذا الرجل الصالح يقوم في بستانه بأمر الله عز وجل، يعطي المحاويج، يحنو على المساكين، يعطي الفقراء، يتصدق على ذوي الحاجات، يكرم الأضياف، يحسن إلى الجيران، يكرم الأصدقاء، ينفق يمينا وشمالا في مرضاة الله عز وجل، لا يبخل أبدا بما آتاه الله. فكان من ثم دوما في زيادة، إذ النبي قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق، يا ابن آدم أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. فالنبي ذكر ذلك وقال أيضا في حديث آخر: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، أي يا رب أخلف على المنفق المحسن المتصدق، والآخر يقول، أي الملك الآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا، أي يا رب أتلف أموال البخلاء، أتلف أموال الممسكين. فهذا الرجل الصالح صاحب البستان كان يقوم بأمر الله عز وجل، يحنو على الضعيف، يكرم الأرامل، يبحث عن الأيتام يتصدق عليهم، والجيران لهم حق، لا ينسى حق الجيران، وذو القربى لهم حق، لا ينسى قراباته أيضا، إذ الله قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. هذا الرجل كان قائما بأمر الله، وكل من قام بأمر الله أكرمه الله. ولكن كما هو الحال والشأن أن كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما لبث الرجل أن مات، ورث أبناؤه تلك التركة، ورث أبناؤه الجنة العظيمة الهائلة في الدنيا والبستان. فلما كان ذلك اجتمعوا فيما بينهم، ودخل الشيطان بينهم، وقالوا إن أبانا، يعنون أباهم، كان رجلا سفيها، كذا سول لهم الشيطان. قالوا كان يبدد المال يمنة ويسرة ويعطي الناس، ونحن وأبناؤنا أحق بذلك المال من هؤلاء المساكين. فاجتمعت كلمتهم على شر، ولم يجد فيهم تذكير المذكر منهم، بل في النهاية غلبت الشرور وغلبت النوايا السيئة. فاجتمعوا فيما بينهم بعد أن وصفوا أباهم بسوء التصرف، وقالوا: لا بد وأن نحصد جنتنا وأن نزني ثمرتنا، ولا نعطي لفقير ولا لمسكين شيئا. هكذا اجتمعت كلمتهم على هذه النية السيئة: حرمان الفقراء، حرمان المساكين، حرمان الأرامل، حرمان الجيران. اتفقوا على ذلك وأضمروا الشح وأضمروا البخل، والبخل يدمر والشح يهلك. ففي الحديث: إنما أهلك الشح من كان قبلكم، فالشح يهلك والشح يدمر. وفي الحديث عن الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل، فهذا داء شديد سيء سخيف، أي داء أدوى من البخل. فاتفقوا على حرمان المساكين. قال تعالى في شأن القرشيين: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي ليحصدن ثمرها في الصباح الباكر ويجنون الثمار في الصباح الباكر ولا يستثنون، أي حتى لم يقولوا إن شاء الله، لم يقولوا سنحصد الثمرة إن شاء الله ونجني الثمرة إن شاء الله في الصباح، أبدا ما قالوا إن شاء الله، ظانين أنهم يقدرون على جني ثمرتهم. ففي وجهة نظرهم من ذا الذي يحول بيننا وبين حديقتنا وبستاننا، من ذا الذي يحول بيننا وبين ثمارنا التي أينعت والتي طابت، فلم يقولوا إن شاء الله، حتى كلمة إن شاء الله لم يقولوها. قال تعالى: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي لم يقولوا إن شاء الله. فمعنى الاستثناء هنا قول إن شاء الله، وإن كان من المفسرين من قال: ولكنه قول ليس عليه الأكثرون، إن معنى قوله: ولا يستثنون، أي نصيبا للفقراء، أي لم يقولوا سنقطع نصيبا للفقراء، لكن القول الأول أشهر في هذا المقام وفي الحديث والأثر: من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، أي إذا أقسمت وقلت: أقسم بالله العظيم ألا أسافر إن شاء الله، ثم سافرت، لا كفارة عليك، لأنك أتبعت اليمين بقولك إن شاء الله. فإذا حلف حالف وقال وعقد اليمين لكن أتبعه بكلمة إن شاء الله، فقد فك عقدة اليمين ولا كفارة عليه. فإذا قالت المرأة لولدها: أقسم بالله لأضربنك إن شاء الله، ولم تضربه، لا كفارة عليها لكونها قالت إن شاء الله. ولكن يلزم أن يكون الاستثناء تابعا لليمين مباشرة، أي لا تترك زمنا بين اليمين والاستثناء. نرجع إلى أصحاب الجنة، هؤلاء أصحاب البستان البخلاء: أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي لم يقولوا إن شاء الله. فماذا كان، ماذا كان بعد أن أضمروا هذه النوايا الخبيثة؟ قال تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أي مر على الحديقة والبستان، مر عليها طائف من الله. ما الطائف هذا؟ هل نار أحرقتها؟ قال بذلك بعض العلماء: نار أبادت البستان عن آخره، دمرت الحديقة، أصبحت سوداء، أرضا سوداء، بعد أن كان فيها من كل زوج بهيج، بعد أن كان بها النخيل، بعد أن كانت أعنابها متدلية، بعد أن كانت العناقيد متدلية والورود مثمرة وظاهرة وألوانها تتلألأ، بعد أن كانت الثمار يانعة، حلت بها آفة، قيل نار أحرقتها فأصبحت أرضا سوداء، وقيل برد شديد قارس دمرها، وقيل حشرة أبادتها. وعلى كل فالطائف يعلمه الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأيا كان الطائف فهو شيء من عند الله أباد تلك الحديقة، وذهب بثمارها بكل ثمارها للنوايا الخبيثة التي أدمرت، للنوايا الخبيثة التي أدمرت، وللشر المستكن في النفوس، وللبخل الذي قد نووه. دمر البستان، دمرت تلك الجنة، وأبيدت تلك الجنة. قال تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، وهم نيام، حل بها من أمر الله ما حل. فناموا، بارك الله فيكم، نومتكم على طاعة لله، على نية حسنة صالحة، فقد تقبضوا وأنتم نيام، وقد تحل بأموالكم كوارث وأنتم نيام. قال الله سبحانه: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا نمت يا عبد الله فنم على نية صالحة، نم على عمل صالح مبارك، نم على ذكر، نم وأنت متحلل من المظالم، فقد تقبض روحك، قد يدمر مالك، قد تبتلى وأنت نائم. فهؤلاء القوم حل بأموالهم من البلاء ما حل، وهم نيام، وتم أقوام يحل بأنفسهم من البلاء ما يحل، وهم نيام. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، أي والتي لم يأتي أجلها، يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى التي لم يقضي عليها بالموت إلى أجل مسمى، فقد تنام وتموت ولا ترجع إليك روحك. فبارك الله فيك، نم على خير، نم على نية صالحة، فالله يكتب ما تبيت، الله يكتب ما تصنع، الله يكتب ما تضمر. هؤلاء طاف على جنتهم طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، كالليل البهيم المظلم شديد السواد من شدة الاحتراق والدمار، فأصبحت كالصريم كل ذلك وهم نيام لا يشعرون. فاستيقظوا، أيقظ بعضهم بعضا. قال تعالى: فتنادوا مصبحين، أصبحوا في الصباح الباكر وهم لم يروا الجنة وما حل بها، يطوف بعضهم على بعض، كما قال تعالى: فتنادوا مصبحين، أي قوموا، أو نادى بعضهم بعضا في الصباح الباكر، يقول بعضهم لبعض: أن اغدوا على حرثكم، هلموا إلى الثمار، هلموا إلى الحرث، نحصد الثمرة ونجني الثمرة، نحصد الحب ونجني الثمر. هكذا قالوا، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أي إن كنتم تريدون الصرام، إن كنتم تريدون الجذاذ، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. قال سبحانه: فانطلقوا وهم يتخافتون، اجتمعوا واتجهوا كلهم صوب البستان وصوب الحديقة لاجتناء الثمر، وصوتهم خافت، الكل يوصي الآخر بأن لا يرتفع الصوت، لماذا؟ حتى لا يسمعكم مسكين. فاخرج واطلب حاجة أو يتبعكم. قال تعالى: فانطلقوا وهم يتخافتون، وهم يتكلمون بصوت خافت حتى لا يسمعهم مسكين، حتى لا يسمعهم محتاج. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. هلموا يومكم بعيدا بعيدا عن أعين الفقراء لا يرونكم، بعيدا بعيدا عن أعين المساكين لا يرونكم، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا أي ذهبوا في الصباح الباكر على حرض أي على ضيق من المساكين، متضايقون من المساكين، متضايقون من الفقراء، هكذا وصل بهم الحال، متضايقون من الأرامل، متضايقون من المحاويج. وغدوا على حرض أي على ضيق وغيظ على الفقراء وعلى المساكين. وفي قول آخر: وغدوا على حرض أي على حرص شديد على الاجتناء وحرمان المساكين من الثمار. وغدوا على حرض قادرين. فانظروا بارك الله فيكم إلى منظرهم وهم سائرون صوب الحديقة يتخافتون بصوت ضعيف حتى لا يسمع، حتى لا يسمع بهم مسكين. وصلوا إلى الحديقة التي أبيدت ودمرت، والله يمكر وهم لا يشعرون، والله يكتب ما يبيتون، والله يكيد فهم المكيدون. هكذا مكروا ومكر الله بهم، كادوا كادهم الله عز وجل. هكذا كل من يمكر، كل من يمكر يمكر الله به، وكل من يكيد لأهل الخير يكيد الله له. قال تعالى: فلما رأوها قالوا إنا لضالون. رأوا أرضا محترقة، رأوا أرضا مدمرة، لم يروا الثمر البهيج. قالوا: قد ضللنا الطريق، فلنرجع لعلنا ومع الصباح الباكر تهنا عن المكان، فلنرجع. رجعوا ونظروا ودققوا النظر، فإذا الطريق هو الطريق، لم يخطئوا الطريق. فدققوا النظر، إذا الجنة هي جنتهم، ولكنها أبيدت وذهب ثمارها وذهبت بهجتها وذهب حبها. إذا بالجنة أبيدت ودمرت واحترقت. فأولا قالوا إنا لضالون، فقال القائل منهم: ما ضللنا ولا شيء، بل نحن محرومون، أي قد حرمنا ثمرة جنتنا وثمرة بستاننا بنوايانا التي نوينا، بنوايانا جوزينا. كذا قال قائلهم: بل نحن محرومون، حرمنا ثمرة الجنة بنيتنا التي نوينا حرمان المساكين، فحرمنا الله، فالجزاء دوما من جنس العمل، دوما الجزاء من جنس العمل، كما دلت عليه النصوص. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل نجازي إلا الكفور؟ ارحموا ترحموا. فالجزاء دوما من جنس العمل. لما نووا حرمان المساكين حرمهم الله عز وجل. هكذا دائما وأبدا الجزاء من جنس العمل. فمن أكرم الناس أكرمه الله، من حرمهم حرم إن عاجلا أو آجلا. قال قائلهم: بل نحن محرومون، ما ضللنا الطريق ولا شيء، فالمكان هو المكان، ولكن ذهبت الثمار وضاع الجهد المبذول وضاعت النفقات التي أنفقناها في هذه الجنة، ضاع كل شيء وحرمنا، كذا قالوا بل نحن محرومون. هنالك قال المذكر، قال أوسطهم، قال أفضلهم وأعقلهم، قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون، ألم أقل لكم لولا تسبحون ربكم وتعتقدون أنكم لن تجتنوا الثمرة إلا أذن الله، إلا إذا أذن الله لكم في اجتنائها، ألم أقل لكم لولا تصلون، أيضا محتملة، ألم أقل لكم لولا تنزهون الله عن كل نقص وعن كل عيب، ألم أقل لكم قولوا إن شاء الله. فبكل ذلك قال المفسرون، قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. فهنا فائدة استفادها العلماء، أن الشر لما غلب حرم الخير فيهم معهم أيضا، فأوسطهم نصحهم وما استجابوا له، ولكن سار معهم فيما ساروا فيه، فحرم كما حرموا، فحرم كما حرموا. فلذلك يجب أن ننهى عن الشر حتى لا نتلوث مع المتلوثين، يجب أن ننهى عن المنكر حتى لا نؤخذ مع المأخوذين. قال الله سبحانه في شأن قوم يغزون البيت الحرام، قال عليه الصلاة والسلام: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض، في مكان فسيح من الأرض، خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وفي الحديث الآخر: أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فجدير بنا أن نتناهى عن المنكر، ونأخذ على أيدي الظلمة، ونأخذ على أيدي السفهاء، حتى ينجينا ربنا سبحانه وتعالى، وحتى يرفع عنا المقت، وحتى يرفع عنا العذاب والغضب. بارك الله فيكم. إن قوم ثمود الذين عاقروا ناقة صالح، عاقرها واحد كما قال سبحانه، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فالعاقر واحد، ولكن القبيلة أقرته كلها، فنزل العقاب عليهم جميعا. قال تعالى: من ثم فكذبوه فعقروها، فنسب العقر إليهم جميعا مع أن العاقر واحد. قال سبحانه: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا، إنا كنا ظالمين. هكذا اعترفوا بالظلم، ولكن ولا تحين شيء ينفع. قال سبحانه في شأنهم: قالوا: يا ويلنا، إنا كنا طاغين، وذلك بعد تلاوم. قال تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، كل يتجه باللوم للآخر، يقول: أنت المتسبب. فكل يلقي باللوم على الآخر، كما يكون التلاوم في الآخرة، وتلاوم الآخرة أشد. قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. إلا المتقين. فإن كان هناك تلاوم صدر في الدنيا لمال قد ذهب لبستان قد احترق فتلاوم الآخرة أشد. فالكبراء في الآخرة الذين كانوا في الدنيا أهل كبر وكانوا ظلمة كل يلقي باللوم على صاحبه، الكبراء والضعفاء. قال الله سبحانه في شأن أقوام: وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال سبحانه: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم. الآيات. فهنالك تلاوم في الآخرة، كلما دخلت أمة لعنت أختها. فاستقيموا أيها الناس على طاعة الله ولا تستمعوا لكل أفاك أثيم غاو مغو يصدكم عن طاعة الله ويصدكم عن سنة رسول الله. لا تسمعوا لكل غاو يغويكم ولكل ضال يضلكم ولكل متبع للشهوات يريد صرفكم عن دينكم. الله يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلا تتبعوا أصحاب الشهوات الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فسيأتي يوم لزاما يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلا تتبعوا سبيل المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال تعالى في كتابه الكريم: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا، أي يا ويل، تعال يا ويل، وانزل يا ويل، هذا مكانك، هذا مقامك، انزل بقوم يا ويل، هذا مكانك، هذا مقامك. قالوا: يا ويلنا، إنا كنا طاغين، أي متجاوزين الحد في الظلم ومنع المساكين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قال سبحانه: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم قال تعالى مرغبا أهل الإيمان في الثبات على إيمانهم ومذكرا لهم بذلك: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. كما أن الفتق في جهنم فالمتقون في الجنان. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، ما الذي أصاب عقولكم أيها الناس حتى تظنوا أن المسلم يستوي مع المجرم؟ أخبل حل بعقولكم أن تظنوا أن الكافر يستوي مع المؤمن الموحد؟ أن الذي يقول المسيح ابن الله يستوي مع من قال لا إله إلا الله؟ أن الذي يقول إن عزيرا ابن الله يستوي مع من قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ كيف يزد بكم ظنكم إلى هذا العفيف المتعفف كالذي يزني ويسرق؟ كلا أبدا. الذي يعمر المساجد هل يستوي مع من يعمر المسارح والملاهي والملاعب؟ كلا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ كذلك قال ربنا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يتصور هذا ولا يظنه إلا جاهل. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون عندكم كتاب من عند الله فيه أنكم يا بني آدم لكم ما تشتهون وما تريدون مهما أردتم من شيء وجدتموه كلا. قال تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم؟ من الضامن لهم بذلك؟ أي أم لهم شركاء؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يأتوا بشركائهم يوم القيامة يدافعون عنهم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق في الحديث عن الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام ذلكم الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه يكشف ربنا عن ساقه فيأتي من كان يسجد له في الدنيا من مؤمن فيسجد ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة كيما يسجد فيخر لوجهه طبقا واحدا أي لا يستطيع السجود. فالمنافق لا يستطيع السجود. هكذا ورد عن النبي عليه صلوات الله وسلامه وقوله هو الحق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصفات ربنا نثبتها لربنا سبحانه كما أثبتها لنفسه من غير مماثلة ولا مشابهة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فلله يدان لكن ليست كأيدي خلقه. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من تفسير قوله سبحانه يوم يكشف عن ساق بأنه الأمر الشديد كما يقال كشفت الحرب عن ساقيها أي اشتدت، فذلك لا تعارض بينه وبين الحديث لأن يوم يكشف ربنا عن ساقه فذلك يومئذ يوم شديد فيظهر فيه نفاق المنافق وإيمان المؤمن. أيها الإخوة كتاب ربنا كله نور تختم سورة القلم بقوله تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ولأن القصص بها يثبت الفؤاد بإذن الله. يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فاصبر لحكم ربك. اصبر يا رسول الله لحكم الله ولقضاء الله فيك وفي هؤلاء الذين يحاربونك والذين يعاندونك. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، أي ولا تكن كصاحب الحوت إذ آل به أمره أن نادى وهو مهموم مغموم. من هذا وما قصته؟ هذا نبي الله يونس ابن متى عليه السلام، نبي الله يونس ابن متى عليه صلاة الله وسلامه، أرسله الله عز وجل إلى أهل قرية يقال لها نينواي أو نينوى. أرسله الله سبحانه إلى هذه القرية إلى أهلها يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، يدعوهم إلى الله يذكرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، أن الذي يعبد هو الله، الذي يكشف الضر هو الله، الذي بيده الخير هو الله. يدعوهم إلى الصلاة لله والسجود لله، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما هو شأن المرسلين. فماذا كان؟ كلهم كذبوا، كل القرية بكاملها كذبته، وصفوه كما يوصف المرسلون ساحر أو مجنون. فماذا كان لما كذبته القرية؟ كذبه أهلها كلهم، ماذا كان؟ غضب منهم عليه الصلاة والسلام، واشتد غضبه عليه الصلاة والسلام، وخرج من البلاد تاركا البلاد لهم، ولكن عن غير إذن من الله له بذلك، عن غير إذن من الله له بذلك، هكذا عن غير إذن خرج، كما قال تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا، أي خرج مغاضبا قومه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، الآية: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي توقع أننا لن نضيق عليه. ولكن قد يؤاخذ المؤمن التقي أيضا، قد يؤاخذ المؤمن التقي بخطأ يصدر منه، خرج عن غير إذن من الله له بالخروج. فماذا كان؟ ماذا كان لما ترك البلدة وخرج؟ سبحان الله، يشاء الله سبحانه وهو على كل شيء قدير أن يؤمن أهل القرية كلهم جميعا لما خرج، وكان قد توعدهم بالعذاب كلهم عن بكرة أبيهم، آمنوا جميعا. وحينئذ لما آمنوا تذكروا ما وعدهم نبيهم بالعذاب، فقاموا كلهم وخرجوا جميعهم من القرية شبابا وشيوخا وصبيانا وأطفالا، رجالا ونساء، حتى نقل بعض المفسرين أنهم أخرجوا الدواب، حتى الدواب معهم، خرجوا كلهم يرفعون أيديهم إلى الله، يجأرون إلى الله أن يكشف عنهم العذاب، يرغبون إلى الله سبحانه أن يصرف عنهم العذاب الذي توعدهم به. القرية كلها آمنت، فهذا دال على أن الإيمان أمره موكول إلى الله، ليس إلى نبي ولا إلى داع إلى الله مهما بلغ من الذكاء. إذ الله قال: قال لسيد ولد آدم عليه السلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وما هدى الخليل أباه، وما هدى نوح ولده، وما هدى نبينا عمه، وما هدى لوط زوجته، وما هدى نوح زوجته، على أنبياء الله الصلاة والسلام. آمنت قرية يونس بكاملها، كشف عنها العذاب، قال سبحانه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذا حال قوم يونس، صرف عنهم العذاب، أما هو فاتجه إلى البحر، أشار إلى أهل سفينة ركبها، وشاء الله أن تمخر السفينة المياه، وشاء الله سبحانه أن تأتي الأمواج، فالذي يحرك الأمواج هو الله، والبحر مسخر، لعبت الأمواج بالسفينة، رفعت السفينة وخفضتها، أقامت السفينة وأقعدتها، أهل السفينة في رعب وفي خوف، بدأوا في إلقاء المتاع، كل من عنده حقيبة يلقيها في المياه تخففا وحرصا على الحياة، فألقوا كل المتاع، وما زالت الأمواج تلعب بهم وبسفينتهم خفضا ورفعا، خفضا ورفعا يمينا وشمالا، فقالوا لابد وأن نلقي شخصا في البحر، ولكن من نلقي؟ كانوا آل عدل، قالوا نسهم فيما بيننا، من جاءت عليه القرى يلقى في البحر حتى تخف السفينة ولا تغرق. أجروا القرى، جاءت على من تلك القرى؟ جاءت على يونس عليه السلام. كيف ذلك؟ نلقي رجلا صالحا، نلقي رجلا عليه علامات الخير والصلاح، على وجهه النور، على جبهته علامات الصلاة، كيف ذلك؟ أعادوا القرعة وأعادوها، كل ذلك والقرعة تأتي على يونس عليه السلام. علم يونس عليه السلام وعلموا أن هذا الأمر أمر قدره الله، أن هذا الأمر أمر قدره الله، فألقي يونس في اليم كما قال سبحانه، فساهم فكان من المدحضين، وقعت عليه القرعة. لكن ترون من الذي جعل القرعة تقع عليه؟ إنه الله سبحانه. ولكن لم يلبث في اليم لحظة، بل ساق الله حوتا ضخما هائلا ابتلع يونس في الحال. من الذي ساق الحوت في نفس التوقيت ولم يترك يونس للغرق لحظة واحدة؟ إن الذي ساق الحوت هو الله الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ابتلع الحوت يونس عليه السلام، وشاء الله ألا تمس يونس أسنان الحوت بسوء ولا بمكروه. ذهب به الحوت إلى قاع البحار، ذهب به الحوت إلى قاع البحار، هنالك ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة بطن الحوت، ظلمة الليل البهيم، ظلمة قاع البحار. تحرك يونس عليه السلام، فتحرك، إذا به يتحرك، ماذا قال؟ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تلك الدعوة التي قال النبي في شأنها ما دعا بها مكروب إلا استجيب له، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك، تنزيء لله عن كل نقص وكل عيب وكل شريك وكل مثيل، ثم اعتراف بالذنب إني كنت من الظالمين. استمر على ذلك عليه صلاة الله وسلامه. الملائكة تستمع، صوت خافت ضعيف يأتينا من مكان غريب، وسبحان الله. وبعد طول تسبيح وطول مناجات ومنادات، يذهب الحوت صاعدا إلى أعلى، متجها إلى اليبس، يقذف يونس على البر، فسبحان من وجه الحوت لذلك، ثم يخرج سقيما عليلا عليه السلام، مريضا عليه السلام، ولكن ينبت الله له شجرة يستظل بها، وهي شجرة اليقطين، شجرة الدباء الذي هو القرع العسلي كما يقول العلماء. أنبتنا عليه شجرة من يقطين يستدفئ بها. فانظروا بارك الله فيكم، من الذي يدبر الأمر، أمر العباد وأمر الخلائق أجمع من السماء إلى الأرض؟ إن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله سبحانه وتعالى. فكونوا بارك الله فيكم على ثقة كبيرة بربكم عز وجل وخالقكم سبحانه وتعالى، فوالذي يدبر كل الأمور. تعلموا عن ربكم ما تزيد به إيمانكم بإذن الله. اعلموا عن الله سبحانه أنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، فأي بذرة تبذر في الأرض يعلمها ربنا، أي حفرة تحفر يعلمها ربنا، أي نبتة من الأرض تنبت يعلمها ربنا، أي قطرة من السماء تسقط يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. يدبر الأمر للطيور في أوكارها، وللوحوش في غاباتها، وللحيتان في بحارها. كذلك يدبر أمر بني آدم، ويدبر أمر الإنس، يدبر أمر الجن، يدبر أمر الملائكة. فكونوا على ثقة بربكم، وأسلموا لله أمركم، أسلموا لله أمركم، وسلوا الله سبحانه أن يكشف عنكم الضر الذي ألم بكم، وسلوا الله سبحانه أن يزيدكم دائما من فضله. فهو سبحانه وتعالى يعطينا أفضل مما سألناه وخير ما سألناه، هكذا قال سبحانه: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أي يجيب ربنا المؤمنين فيعطيهم ما سألوه وأفضل مما سألوه. فكونوا على ظن طيب بربكم سبحانه، ولا تلجأوا إلى أحد سواه. مسكنا الله إياكم بالعروة الوثقى حتى نلقاه، وجمعنا الله بكم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد التي أعدت للمتقين، ورزقنا الله إياكم لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. آمين آمين. أيها الإخوة، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصلي الله عليكم بكل صلاة عشرة، ويرد النبي عليكم مصليا مسلما. أكثروا من الصلاة والسلام على هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، عليه صلاة الله وسلامه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.